السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من شرائع الإسلام وكرره على عباده عاما بعد عام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من برنامج مناسك الحج الرابع عشر، والكتاب المقروء فيه هو كتاب مناسك الحج للعلامة عبد العزيز بن عبد السلام السلمي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله: فإن كان حاجا فانتهى إلى ميقاته. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة عبد العزيز بن عبد السلام السلمي رحمه الله تعالى في مصنفه مناسك الحج: فإن كان حاجا فانتهى إلى ميقاته، فيستحب له أن يغتسل غسل الإحرام ويأتزر بإزار ويرتدي رداء ويكون أبيضين، وفي أي شيء أحرم جاز، ثم يصلي ركعتي الإحرام يقرأ فيهما بما شاء، ولا ينوي الدخول في الإحرام حتى يستوي على راحلته، ولا ينويه حتى تنبعث سائرة فحينئذ ينوي، ويقرن النية بالتلبية، كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقص منها، فالخير كله فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويرفع صوته بها، ويستحب تكرارها عند إقبال الليل وإدبار النهار، وعند مزدحم الرفاق، وعند صعود الروابي وهبوط الأودية، ولو ترك التلبية فلا بأس. لما فرغ المصنف رحمه الله مما ذكره من آداب السفر المتعلقة بأي سفر سواء كان للحج أو لغيره، شرع في بيان مقصوده الأعظم في هذا الكتاب، وهو ذكر مناسك الحج. فقوله: فإن كان حاجا، أي إن كان المسافر حاجا، فإنه يشرع له حينئذ ما ذكره في هذه الجملة وبعدها. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة 9 مسائل. فالمسألة الأولى في قوله: فإن كان حاجا فانتهى إلى ميقاته، أي الموضع المجعول شرعا محلا للدخول في النسك، أي الموضع المجعول شرعا محلا للدخول في النسك، الذي يسميه الفقهاء مواقيت الحج، ومرادهم عند الإطلاق المواقيت المكانية، فإن مواقيت الحج نوعان: أحدهما مواقيت زمانية، وهي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة اتفاقا، واختلف في بقية الشهر، وأصح القولين أن شهر ذي الحجة تاما يعد فيها، ثبت هذا عن ابن عمر وهو مذهب المالكية، والآخر المواقيت المكانية، وهي مواضع من الأرض يدخل الناسك بإحرامه لحجه أو عمرته منها، وهي إيش؟ عدة، وهي خمسة: السيل الكبير، والجحفة، ويلملم، وذو الحليفة، وذات عرق. فالأربع الأول ثابتة بالنص والإجماع، وأما الخامس وهو ذات عرق فإنه ثابت عن عمر رضي الله عنه وانعقد عليه الإجماع. فالأحاديث المروية في توقيته لا يصح منها شيء. وتعيين هذه المواضع مما تعبدنا به، فأمرنا بأن ندخل فيما نريده من نسك حج أو عمرة منها، ولا يجوز للعبد أن يتجاوزها ليحرم بعدها، فإن فعل لزمه دم، لما ثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، أي ليذبح دما، وإن أحرم قبله جاز إجماعا، نقله ابن المنذر، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند عبد الرزاق في الأمالي وجماعة آخرين من السلف أحرموا بمناسكهم دون المواقيت. قال: فيستحب له أن يغتسل غسل الإحرام، أي إذا انتهى إلى الميقات وهو الموضع المجعول من الأرض للدخول في النسك، استحب له أن يغتسل غسل الإحرام للأحاديث المروية فيه، ولا يسلم شيء منها من ضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالغسل من احتاج إليه، كأمره لأسماء بنت عميس رضي الله عنها لما نفست أن تغتسل، وأمره لعائشة رضي الله عنها لما حاضت أن تغتسل، ولم يأمر غيرهما. فالأشبه أنه إن احتيج إلى الاغتسال لأجل الوسخ والقدر استحب له، وإلا توضأ. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أنه ربما اغتسل وربما توضأ، فيحمل على هذا المعنى الموافق للأحاديث الواردة في من أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. والمسألة الثانية في قوله: ويأتزر بإزار ويرتدي رداء إلى آخره، أي يستحب للناسك أن يتخذ من اللباس إزارا ورداء. والإزار ما يشد بإدارته على أسفل البدن، ما يشد بإدارته على أسفل البدن. فلا تسمي العرب الثوب إزارا حتى يدار بنفسه، فإن كان مدارا بغيره بلا، فإن كان ثابتا بنفسه بلا إدارة فإنه يشمله اسم السراويل. والسراويل إنما يرخص فيها لمن لم يجد الإزار، فما تعرف عليه اليوم مما يجعل موضع الإزار من لباس يستمسك ويثبت بنفسه ليس إزارا في لسان العرب، وإنما هو أشبه بالسراويل، ففي جواز لبسه نظر شديد. ومعلوم أن العبادات ومنها الحج ولا سيما إذا كان فرض العبد يبنى على ما تبرأ به الذمة. وأما الرداء فإنه اسم للثوب الذي يطرح على المنكبين ويرسل منهما إلى أسفل البدن، فيلبس إزارا ورداء يكونان أبيضين لما ورد من الأحاديث في فضل البياض والأمر بلبسه عند أبي داود وغيره. قال: وفي أي شيء أحرم جاز، أي في أي لبس من الألبسة التي لم ينهى عنها إذا أحرم فيه فإنه يجوز له، ولا يتعين البياض، فإن أحرم بإزار ورداء مصبوغين بلون آخر جاز، والأفضل كما تقدم البياض. المسألة الثالثة في قوله: ثم يصلي ركعتي الإحرام، وليس للإحرام صلاة تخصه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في نسكه كان بعد صلاة فرض، فالسنة أن يدخل العبد في نسكه بعد صلاة فرض فيحرم عند فراغه منها، فإن لم يوافق فرضا صلى ركعتين، وهو قول جمهور العلماء وعليه الأئمة الأربعة، لأن النفل يقوم بدلا عن الفرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرى أن يكون إحرامه بعد صلاة فرض، فإذا تعذر أو شق على العبد انتظار وقت صلاة الفرض صلى ركعتين يحرم بعدهما، يقرأ فيهما ما شاء من القرآن. والمسألة الرابعة في قوله: ولا ينوي الدخول في الإحرام حتى يستوي على راحلته، إلى آخر كلامه. والدخول في الإحرام هو النية الخاصة للنسك، فإن نية النسك نوعان، أحدهما النية العامة، وهي التي تكون في قلب العبد منذ خروجه من بلده، والآخر النية الخاصة، وهي المعقودة في الميقات، بإرادة النسك. والنية العامة لا تكفي عن الخاصة، ولا يعد اللبس للإزار والرداء إحراما حتى ينوي، فإذا لبس إزاره ورداءه ولم ينوي لم يزل حلالا غير محرم، فلا يقع الإحرام إلا بالنية الخاصة، فيلبس إزاره ورداءه ثم ينوي الدخول في نسكه. وأصح القولين في موضع عقد النية الخاصة أن ينوي ذلك على مركوبه من دابة أو غيرها حال قيامها، فلو أنه استوى على ظهر دابته ولما تنبعث فإنه لا يحرم إذا أراد السنة، فالسنة أن يحرم إذا استوى على دابته وانبعثت سائرة أي مريدة السير، فقوله حتى تنبعث سائرة أي حتى تقوم مريدة السير، فإذا كانت كذلك فالسنة حينئذ أن يأتي به. فإذا أراد المحرم اليوم ممن يتخذ السيارة مركبا للوصول إلى المشاعر فإنه ينوي ذلك إذا ركب سيارته. والمسألة الخامسة في قوله ويقرن النية بالتلبية، كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا نوى بقلبه فإنه يلبي بنسكه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك عمرة وحج، وفي لفظ لبيك بعمرة وحج، ثم شرع صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك إلى تمام تلبيته. ونية النسك في أصح القولين قلبية، ونية النسك في أصح القولين قلبية. وأما قول الناسك لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا فإنه إظهار لنسكه لا نية له، فينوي بقلبه ثم يظهر نسكه، فالتلبية شعار الحج، وهي أول ما يؤتى من القول، أول ما يؤتى به من القول فيه. المسألة السادسة في قوله ولا يزيد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، أي يشرع للعبد إذا نسك عمرة أو حجا فلبى أن يأتي بالتلبية التي كان يلبي بها النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالتلبية النبوية مركبة من هذه الجمل، والجملة الثالثة مبتدأها لبيك، ثم يتبعها إن الحمد والنعمة لك. هذا هو الذي دلت عليه أحاديث التلبية عند المشركين، أنهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك. فجملة إن الحمد والنعمة لك ليست مستقلة عن لفظ التلبية، بل هي معه في جملة واحدة. ويجوز في همزة إن كسرها وفتحها، فيقول لبيك إن الحمد والنعمة لك، أو لبيك أن الحمد والنعمة لك. وإذا فتح تعين قرنها بالتلبية في لسان العرب، وبيانه مبسوط في شرح العمدة لابن تيمية الحفيد رحمه الله. وقد ذكر المصنف أنه لا يزيد الناسك على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أراد تعظيم الاتباع فلا بأس، وإن أراد حقيقة الأمر فالواقع في عصره صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة بعده أنهم كانوا يزيدون. فثبت عند أبي داود أن الناس كانوا يلبون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم فيقولون لبيك ذا المعارج، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وثبتت الزيادة في التلبية

في قوله ويستحب تكرارها عند إقبال الليل وإدبار النهار إلى آخره، أي يستحب الإكثار من التلبية، فالمراد بالتكرار الإكثار منها، والتكرار بفتح تائه زينة تفعال ولا تكسر لانحصار المصادر المكسورة بالسماع كتلقاء وتبيان اتفاقا، وذكر شيء يسير غيرها فيه نزاع. فإذا عرضت هذه الأحوال من الاجتماع والتغير استحب تكرار التلبية بالإكثار منها، وصحت في ذلك آثار عن جماعة من التابعين من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. ومن المتقرر أن ما عرف عن أصحاب ابن مسعود جملة وجماعة فهو قول ابن مسعود رضي الله عنه، فإنهم أخذوا دينهم عنه، وهذه طريقة يسلكها الإمام أحمد وغيره فيما ينسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه من القول والعمل. والروابي جمع رابية، وهي ما ارتفع من الأرض ارتفاعا يسيرا. والمسألة التاسعة في قوله ولو ترك التلبية فلا بأس، أي لو قدر أنه عقد إحرامه ودخل في نسكه ولم يلبي فلا بأس بفعله، فالتلبية سنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإذا أحرم كما وصفت حرم عليه بإحرامه سبعة أنواع: النوع الأول اللباس، ويحرم عليه ستر رأسه بالمخيط وغيره، وله أن يستظل راكبا ونازلا، وله أن ينغمس في الماء وإن ستر رأسه، وله أن يغسله في السدر والخطمي وغيرهما من المغسولات ما لم يكن فيه طيب، ويحرم عليه أن يلبس في بدنه مخيطا محيطا إحاطة الخياطة، وله أن يرتدي بالقميص واللحاف والرداء المرقع الموصل، وله أن يرقد على الوسادة والعمامة، وله أن يتغطى باللحاف ولا يعقد رداءه، وله أن يعقد إزاره ويجعل له حجزة ويشد فيها تكة، ويلبس النعلين مطبقين وغير مطبقين، وليس له لبس الخف مما يستمسك والجمجم. فإن فعل شيئا مما ذكرناه عامدا افتدى وأثم، فإن كان لعذر حر أو برد أو مرض افتدى ولا إثم، فإن كان ساهيا فلا إثم ولا فدية. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا جديدا من فصول كلامه في بيان مناسك الحج، بذكره ما يحرم على العبد بإحرامه، أي إذا دخل نسكه، ويسميه الفقهاء محظورات الإحرام. واسم الحظر هو المنع، والمجعول له شرعا ايش تسمى شرعا المنع والمجعول له شرعا الحرام والتحريم. وعدل الفقهاء عن قولهم محرمات الإحرام إلى قولهم محظورات الإحرام، لأن صيغة الحظر في لسان العرب هي الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية، فإنه يسمى في اللسان العربي حظرا ويثبت به التحريم، وقد يأتي التحريم بصيغ شرعية لا يفيدها الوضع العربي، كقولي ليس منا، أو قولي إن من شرار الناس، فما كان من هذا الجنس أفاد التحريم بالوضع الشرعي لا بالوضع اللغوي. ولما كانت أكثر هذه المحرمات على المحرم آتية بالحظر الواقع في الوضع اللغوي وهو لا الناهية المتبوعة بالفعل المضارع سماها الفقهاء محظورات الإحرام، فمنه قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. فكثير من هذه المحظورات جاء على صيغة الحظر اللغوي المفيد للتحريم شرعا، وهذه المحظورات المعدودة في كلام المصنف وغيره ثبتت تارة بالنص من القرآن والسنة، وثبتت تارة بالنص في السنة، وجاء واحد منها بطريق الأثر وجرى عليه العمل، وهو تقليم الأظافر إذ لم يثبت فيه آية ولا حديث. وصح عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة أنه قال لا بأس للمحرم إذا انكسر ظفره أن يقصه، لا بأس للمحرم إذا انكسر ظفره أن يقصه. فقوله لا بأس للمحرم مشعر بأن الأصل هو الحظر، ورخص فيه لأجل دفع الأذى عنه، وجرى العمل على كون ذلك من محظورات الإحرام. ومن الفقهاء من يعدها تسعة، وهو المشهور في مذهب الحنابلة، فإنهم يفردون عقد النكاح عن الجماع، وأما المصنف فدرجهما في محظور واحد، وكذلك يدرجون دهن الرأس واللحية وهو استعمال الطيب فيهما بالتطيب، فإن الادهان بالطيب يطلق على ما يكون مجعولا على الشعر، وأما ما يجعل على البدن والثياب فيسمى طيبا، ومنه سمي ما يعرفه الناس اليوم بدهن العود لأن مثله مما يطيب به الشعر، وأما هذه البخاخات المعاصرة فهي من طيب البدن والثياب لا من طيب الشعر. والمقصود أن المصنف عد محظورات الإحرام، وما عده متضمن لما نص عليه الحنابلة رحمهم الله وغيره، وذكر في الجملة المقروءة منها النوع الأول وهو اللباس، وذكر فيه 13 مسألة. فالمسألة الأولى في قوله ويحرم عليه ستر رأسه بالمخيط وغيره، والستر هو التغطية، والمخيط اسم لما فصل من الثياب على هيئة الجسد أو بعضه، اسم لما فصل من الثياب على هيئة الجسد أو بعضه. وأقدم من حفظت عنه هذه الكلمة هو إبراهيم النخعي رحمه الله من التابعين من أهل الكوفة، ثم تتابع الفقهاء على تسمية لبس المخيط. والمسألة الثانية في قوله وله أن يستظل راكبا ونازلا، أي بأن يجعل له ظلا كثوب ينشره فوقه، وفي معناه المظلة التي يسميها الناس الشمسية، أو ينزل تحت شجرة أو بناء مرتفع، فإنه يجوز له ذلك. واستظلال المحرم له نوعان، أحدهما استظلاله بملاصق له، وهذا محرم اتفاقا، كأن يضع قلنسوة أو كوفية أو عمامة أو طاقية، والآخر استظلاله بغير ملاصق، وهذا نوعان أيضا. فأولهما أن يكون الملاصق غير تابع له، كشجرة وبناء مرتفع، وهذا جائز اتفاقا. وثانيهما أن يكون غير تابع له، أن يكون تابعا له، أن يكون تابعا له، كثوب ينشره مع رفعه بيديه، أو مظلة يمسكها، فيجوز في أصح قولي أهل العلم. والمسألة الثالثة في قوله وله أن ينغمس في الماء وإن ستر رأسه، أي له أن يدخل جسده كله في الماء وإن غطى الماء رأسه. ثبت هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، فلا يكون من الممنوع في تغطية الرأس. المسألة الرابعة في قوله وله أن يغسله بالسدر والخطمي إلى آخره، أي له أن يغسل رأسه بما شاء مما ينظفه كالسدر والخطمي، وهي من النباتات الطيبة التي كانت العرب تستعملها في غسل الرأس، ومثله غيره من أنواع المنظفات للشعر ما لم يكن فيها طيب. والمسألة الخامسة في قوله ويحرم عليه أن يلبس في بدنه مخيطا محيطا إحاطته الخياطة، أي كهيئة المفصل على البدن، فيحرم لبسه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا السراويل، الحديث متفق عليه، وفي معناهما غيرهما. وتقدم أن تسمية هذا بالمخيط مأثورة عن إبراهيم النخعي. والمسألة السادسة بقوله وله أن يرتدي بالقميص واللحاف والرداء المرقع الموصل، أي للناسك أن يرتدي قميصا، والقميص إيش؟ والقميص اسم للثوب الذي يلبس أعلى البدن وله جيب، اسم للثوب الذي يلبس أعلى البدن وله إيش؟ جيب. يعني إيش جيب؟ ها؟ يقول احنا الإخوان مخبى. والجيب عندهم هو الشق الذي يدخل منه الرأس، الشق الذي يدخل منه الرأس. وتسمية ما يجعل فيه الناس شيئا لهم بالجيب صحيح لغة، فإنه مخرج على هذه الصورة، ففيه معنى الإدخال، ففيه معنى الإدخال. وله أن يرتدي لحافا يلتف به، وكذا رداء مرقعا أي وصل بعضه بغيره أو ببعضه وجعل بينهما خيوط تشدهما. فالموصل يختص بما كان من نفس الثوب وشد بخيط، والمرقع يختص بما كان من غيره وشد بثوب ملبوس. فلو قدر أن أحدا انشق ثوبه فشد بعضه إلى بعض بخيط سمي هذا موصلا، وإن عظم الشق فاحتاج إلى رقعه بقطعة من ثوب آخر ووصلها بخيط سمي هذا مرقعا. والمسألة السابعة في قوله وله أن يرقد على الوسادة والعمامة، أي له أن يرقد على شيء يجعله تحت رأسه مما يسمى وسادة، أو أن يفل عمامته ويجمعها تحت رأسه. والمسألة الثامنة في قوله وله أن يتغطى باللحاف، أي له أن يأخذ لحافا مما يسميه الناس بطانية أو شرشفا ويتغطى به على بدنه. والمسألة التاسعة في قوله ولا يعقد رداءه، أي بأن يضم أحد طرفيه إلى الآخر. وثبت عن ابن عمر عقد الرداء، فيجوز في أصح القولين بلا كراهة. والمسألة العاشرة في قوله وله أن يعقد وله أن يعقد إزاره، أن يجعل له عقدة، وهي المذكورة في قوله ويجعل له حجزة. فالحجزة مجمع شد الإزار أو السراويل، فالحجزة مجمع شد الإزار أو السراويل، بأن يطوي أعلاه حتى يشتد ثم يرد بعضه على بعض ويدخلها جميعا. قال ويشد فيها تكة، أي شيئا يلم أطراف الإزار إذا شدت وجعلت لها حجزة. فالتكة ما تشد به الأزر والسراويل، وهو شبيه بالمشبك ونحوه. والمسألة الحادية عشرة في قوله ويلبس النعلين مطبقين وغير مطبقين، أي يجوز له أن يلبس نعلين سواء كان الجلد فيهما مضعفا أو غير مضعف. فالنعل المطبق هو الذي يجعل جلدا بعد جلد، فإن كان الجلد واحدا سمي غير مطبق، أي كهيئة الخف الذي يلبسه المرء ثم يلبس خفا ثانيا فوقه، فإذا ضم صار خفا مطبقا. والمسألة الثانية عشرة في قوله وليس له لبس الخف مما يستمسك، أي يثبت بنفسه، والجمجم وهو نعل من قطن، وثبت في الصحيح النهي عن لبس الخف. والجمجم كما تقدم نوع من النعل من قطن، شبيه بما يوجد اليوم من نعال تكون قريبة من هيئة ما يسمى بالكندرة والبوت، لكنها تكون من قطن خفيف، وتكون عادة أسفل الكعب. ومن أهل العلم من لم يلحق الجمجم بالخف ورآه جائزا وهو الصحيح. وهذا اختيار ابن تيمية الحفيد رحمه الله. والمسألة الثالثة عشرة في قوله فإن فعل شيئا مما ذكرناه أي من أفراد الممنوعات المحظورات المندرجة في اللباس عامدا افتدى أي قاصدا ذلك فإنه تلزمه الفدية ويأثم، وسيأتي بيان الفدية. قال فإن كان للعذر حر أو برد أو مرض افتدى ولا إثم. فالفرق بين العامد والمعذور ارتفاع الإثم عن المعذور، وأما الفدية فإنها تلزمهما. قال فإن كان ساهيا فلا إثم ولا فدية، أي إذا فعل شيئا مما منع منه من الأفراد المندرجة في حظر لبس المخيط على المحرم فلا إثم عليه ولا فدية حال كونه ساهيا أي ناسيا. ومثله عندهم الخطأ، ومثله عندهم الخطأ، وأولى الإكراه، فلا إثم ولا فدية على ناس ولا مخطئ ولا مكره. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى النوع الثاني الطيب، ويحرم عليه الطيب فلا يطيب ثوبه ولا بدنه ولا طعامه، وكذلك يحرم عليه أن يشم الطيب ولو قعد عند العطار أو جالس متطيبا أو قعد عند الكعبة وهي تطيب فلا بأس بذلك كله. وحكم العامد والناسي والمعذور ما ذكرناه في النوع الأول. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الثاني من أنواع محظورات الإحرام وهو الطيب، واشتملت على أربع مسائل. المسألة الأولى في قوله ويحرم عليه الطيب فلا يطيب ثوبه ولا بدنه ولا طعامه. والمسألة الثانية في قوله وكذلك يحرم عليه أن يشم الطيب بأن يقصد استنشاقه، بأن يقصد استنشاقه بأنفه. والمسألة الثالثة في قوله ولو قعد عند العطار أو جالس متطيبا أو قعد عند الكعبة وهي تطيب فلا بأس بذلك كله، لأنه لم يتعمد إرادة شم الطيب وغلب عليه وجدان تلك الريح الطيبة. فالمحظور من الطيب شيئان، فالمحظور من الطيب شيئان، أحدهما استعماله في بدنه أو ثوبه، والآخر استنشاقه ولو لم يجعله على بدنه أو ثوبه بأن يتعمد جذب تلك الريح بأنفه، بأن يتعمد جذب تلك الريح بأنفه. فإن غلب بلا اختيار منه كالصور المذكورة آنفا فلا يدخل في الممنوع منه. المسألة الرابعة في قوله وحكم العامد والناس والمعذور ما ذكرناه في النوع الأول، أي من جهة الإثم والفدية. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله النوع الثالث دهن الرأس واللحية حرام ولا بأس بدهن الجسد، وله أن يسرح شعره ولحيته ما لم يؤدي إلى قطع الشعر ولا بأس بقتل القمل به، وله أن يحك رأسه وجسده بيده وغيرها ولا يخطب شعره، وله أن يكتحل بكحل لا طيب فيه، والكلام في الفدية على ما سبق. ذكر المصنف رحمه الله النوع الثالث من محظورات الإحرام وهو دهن الرأس واللحية، وذكر في هذه الجملة ست مسائل. واسم الدهن عندهم لما تطيب به اللحية والرأس عند إرادة تسريحها خاصة، فإن أنواع الدهن التي تجعل على الرأس واللحية عند تسريحه يراد منها تطيب الشعر، فيكون عادة مشتملا على طيب. وأما دهن الجسد فعادة لا يشتمل على طيب، لأن الجسد يطيب بأوسع مما يطيب به الرأس، فما صلح أن يكون طيبا للرأس لشعر الرأس واللحية صلح أن يكون طيبا للبدن. وأما ما يصلح للبدن طيبا فليس كله صالحا لتطيب اللحية وشعر الرأس. فالمسألة الأولى في قوله وله أن يسرح شعره ولحيته ما لم يؤدي إلى قطع الشعر، أي له أن يستعمل مشطا في إرسال شعر رأسه ولحيته، فأصل التسريح الإطلاق والإرسال، فكأن الشعر يتقيد برجوع بعضه إلى بعض فيرسل بتسريحه بمشط وما كان في معناه. وقول المصنف ما لم يؤدي إلى قطع الشعر أي إذا تعمد اتفاقا، فإن لم يتعمد فأصح القولين أنه يجوز، فلو قدر أنه إذا سرح شعره عادة سقط منه شيء لم يمنع من التسريح، فإن تعمد تسريح شعر رأسه لقطع شيء منه فهذا في معنى الحلق، فهذا في معنى الحلق. والمسألة الثانية في قوله ولا بأس بقتل القمل به، أي يجوز عند تسريح الشعر إذا ظهرت له قملة أن يقتلها، ومن الفقهاء من قال يلقيها إلقاء ولا يقتله، يلقيها إلقاء ولا يقتلها. والصحيح جواز القتل لأنها ليست في معنى الصيد، ليست في معنى الصيد. والمسألة الثالثة في قوله وله أن يحك رأسه وجسده بيده وغيره، ولو قدر سقوط شعر فإن الحاك رأسه وجسده لا يريد إرادة إسقاط الشعر فلا يمنع حينئذ منه فيحك ما شاء. والمسألة الرابعة في قوله ولا يخضب شعره، أي لا يجعل على شعره خضابا، أي لا يجعل على شعره خضابا، لأن الجاري أن ما يستعمل من الخضاب يكون مشتملا على إيش؟ طيب، يكون مشتملا على طيب، فالخضاب رائحته طيبة عادة فمنع منه لأجل هذا. والمسألة الخامسة في قوله وله أن يكتحل بكحل لا طيب فيه، والكحل اسم لما يجعل في العين، اسم لما يجعل في العين، يصح ولا لا؟ وشو حول العين ما يطيعنا الحريم، كيف؟ وله لوم. طيب نجعل العين تجميلها، وش يسمون اللاصقة دي، العدسات اللاصقة، نعم محمد، اسم لما يجعل في العين بميل ونحوه، اسم لما يجعل في العين بميل ونحوه، يعني إذا قلنا اسم لما يجعل في العين دخلت فيه القطرة وغيرها وهي غير مرادة، وإنما هو اسم لما يجعل في العين، ومرادهم في العين ما يكون في أشفار الأهداب لأنه في داخل العين بميل ونحوها، والمقصود منه عادة التجمل، فإذا افتحل بما لا طيب فيه جاز. والمسألة السادسة في قوله والكلام في الفدية على ما سبق، أي من جهة حصول الإثم أو عدمه، وتقدم بيانها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: النوع الرابع إزالة شعر الرأس. إزالة شعر الرأس واللحية والجسد بالحلق والنتف والإحراق والتنور حرام، وله أن يحتجم ما لم يؤده إلى قطع الشعر، وقلم الأظافير كحلق الشعر في التحريم، فمن فعل ذلك بعذر فلا إثم عليه وعليه الفدية، ومن فعله عامدا أثم وعليه الفدية، ومن فعله ساهيا فعليه الفدية وهو غير آثم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الرابع من محظورات الإحرام، وهو إزالة شعر الرأس. والواقع في خطاب الشرع ذكره باسم حلق الرأس، حلق الرأس لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، فالخبر عنه بحلق الرأس أولى مما ذكره المصنف وغيره من إزالة شعره، وإن كان ذكر الإزالة تفسير لما يقع به الحلق، فالحلق يكون بإزالة شعر الرأس. والفقهاء إذا عدلوا عن لفظ وارد في خطاب الشرع إلى غيره فعدولهم عنه لمقصد عادة، لكن لا ينبغي أن يغفل لفظ الشرع لأنه يتضمن من المعنى ما يزيد على ما يقصره الفقهاء، كالذي يذكره الفقهاء في شروط الصلاة من قولهم: ستر العورة، ثم يقولون: والدليل قوله تعالى: إيش؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فسمي في خطاب الشرع أخذ الزينة، وهو قدر زائد عن ستر العورة، فالمأمور به ليس مجرد ستر العورة بل ستر العورة وزيادة. واقتصر الفقهاء على ستر العورة لأنه هو الذي تبطل الصلاة بتركه من أخذ الزينة، وهذا أصل نافع في العلم، بأن يلاحظ صاحب العلم الأصول الواردة في خطاب الشرع عند محاذاتها بما يذكره الفقهاء من الألفاظ، مع الاعتداد بألفاظ الفقهاء ومعرفة الحامل لهم على اختيارها. وذكر فيه المصنف ثلاث مسائل: فالمسألة الأولى في قوله إزالة شعر الرأس واللحية والجسد بالحلق والنتف إلى قوله حرام، والوارد في خطاب الشرع هو شعر الرأس وألحق به غيره، فشعر اللحية هو الجسد تابع في المنع شعر الرأس للناس، فلا يجوز له أن يأخذ من شعر لحيته ولا من شعر جسده بحلق أو نتف أو إحراق أي استعمال النار، أو تنور أي استعمال النورة وهي أخلاط من كلس وغيره، تعجن وتجعل على الشعر فتزيله، أشبه بما يستعمله النساء اليوم لإزالة الشعر. وفي معنى النورة كل ما يستعمل من مزيلات الشعر اليوم فتحرم. والمسألة الثانية في قوله وله أن يحتجم ما لم يؤدي إلى قطع الشعر، ففعل الحجامة لا ينهى عنه المحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ثبت هذا في الصحيح، إلا أن جماعة من الفقهاء رأوا أن الحجامة تكون للمحرم بلا قطع شعر، والصحيح أن ما يقطع لأجل الحجامة من الشعر ويزال ليس مما يشمله اسم النهي عن حلق الرأس، فالنهي متعلق بأخذ الأكثر، فلا يضر أخذ شعرة ولا شعرتين ولا خمس ولا عشر ولا خمسين، لأنها قليلة، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله. والمحتجم لا يحتاج إلا إلى إزالة شعر قليل لأجل الحجامة، فلا بأس بإزالة شعر قليل لأجل الحجامة في أصح القولين. فإن كان المزال في الحجامة شعرا كثيرا منع أم جاز؟ منع منه. فإن كان المزال شعرا كثيرا لأجل الحجامة منع منه، فالعادة أنه يمكن الاحتجام بإزالة شيء يسير من آخر الرأس، فإن عمد حاجم إلى شعر ناسك فأخذ من مقدمه وقرنيه أي على أعلى طرفي رأسه، ودارة دارها في وسط رأسه مع آخره، صار المأخوذ من شعر الرأس أكثره فمنع منه. والمسألة الثالثة في قوله وقلب الأظافير كحلق الشعر في التحريم، أي هو ملحق به، لما تقدم من قول ابن عباس رضي الله عنه لا بأس للمحرم إذا انكسر ظفره أن يقصه. والمسألة الرابعة، أربع مسائل نحن قلنا ثلاثة، المسألة الرابعة في قوله فمن فعل ذلك بعذر فلا إثم عليه وعليه الفدية، ومن فعله عامدا أثم وعليه الفدية، ومن فعله شيئا فعليه الفدية وهو غير آثم. وهذه المسألة التي ذكرها المصنف جعل فيها فدية على الساهي بخلاف ما تقدم، وهذا مذهب جماعة من الفقهاء يجعلون للساهي ومن في حكمه المراد به الناس ومن في حكمه المخطئ والمكره، يجعلون له أحكاما في عدم لزوم الفدية في بعض المحظورات ولزومها في بعض. والأصح والله أعلم جريان القول في المحظورات بالعذر لهم على حد سواء لا فرق بينها، وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد ومحمد الأمين الشنقيطي في آخرين، فلا إثم ولا فدية على ساه ولا مخطن ولا مكره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله النوع الخامس الإناء، وهو حرام مفسد للحج موجب للكفارة لمن فعله عامدا ومن فعله ساهيا فلا شيء عليه، ويحرم عليه النكاح إيجابا وقبولا، ويكره أن يكون فيه خاطبا أو شاهدا، فإن عقده لم ينعقد ولا فدية عليه ولا بأس بالرجعة. ذكر المصنف في هذه الجملة النوع الخامس من محظورات الحجامة، من محظورات الإحرام، وهو الجماع، والمراد به الإيلاج، والمراد به الإيلاج والوطأ. والجملة المذكورة مشتملة على خمس مسائل، فالمسألة الأولى في قوله وهو حرام مفسد للحج موجب للكفارة لمن فعله عامدا ومن فعله ساهيا فلا شيء عليه، فيختص الجماع دون غيره من أنواع محظورات الحج أنه يفسده أنه يفسده إذا فعله قبل التحلل الأول، إذا فعله قبل التحلل الأول أي قبل إتيانه باثنين من ثلاثة، وهي الطواف ويتبعه السعي ونحر هديه وحلق رأسه أو تقصيره. وهي ايش كنا حنا الطواف ذكرنا السعي معه، نعم، وهو الطواف ويتبعه السعي، فالسعي تابع للطواف غير مستقل عنه. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يكون قد أحل التحل الأول، فإن وطئ قبله فسد حجه وعليه بدنه، وعليه بدنه أي ناقة يذبحها، وهو قول جماعة من الصحابة ولا يعرف بينهم خلاف. وإن وطئ بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وأتمه، وعليه بدنة أيضا، ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. ومن فسد حجه وجب عليه أن يمضي فيه مع قضائه في السنة المقبلة. والمسألة الثانية في قوله ويحرم عليه النكاح إيجابا وقبولا، أي يحرم عليه عقده، وهذا أفرده بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة فجعلوه مستقلا، وهو الصحيح، لأن عقد النكاح غير الوطي، فإن الوطى قد يقع بغير عقد نكاح كفعل زان أعاذ الله إياكم من ذلك، فإنه حينئذ يفجر بزناه ويقع في الجماع المفسد نسكه. والمسألة الثالثة في قوله ويكره أن يكون فيه خاطبا أو شاهدا، بأن لا يكون أحد المتعاقدين وإنما يشهد على النكاح، أو يخطب من غير عقد، أو يخطب من غير عقد. والخطبة حينئذ هي ما لم يشتمل على إيجاب ولا قبول، ما لم يشتمل على إيجاب ولا قبول، كأن يعرض الرجل ابنته على آخر ولا يجيبه بقبوله، أو أن يلتمس أحد من آخر أن يزوجه ابنته فلا يجيبه، فإن هذا يكون خطبة ولا يكون عقدا، فالعقد هو المشتمل على الإجاب والقبول، وكتابته توثيقة له، وكتابته توثيقة له. والمسألة الرابعة في قوله فإن عقده لم ينعقد ولا فدية عليه، أي لا يصح كونه نكاحا ولا فدية عليه. والمسألة الخامسة في قوله ولا بأس بالرجعة، وهي إمساك المطلق زوجته، وهي إمساك المطلق زوجته وردها إلى نفسه، فله أن يرجعها، لأن ذلك ليس في معنى النكاح، لأن ذلك ليس في معنى النكاح، فإن عقد الزوجية باق، فإن عقد الزوجية باق، كمن طلق امرأته طلقة واحدة ولا زالت في عدتها، فإذا نوى رجعتها فهي زوجته غير بائنة منه. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله النوع السادس مقدمات الجماع كالقبلة واللمس والمعانقة ومهما فعلها عامدا أثم وعليه الفدية. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع السادس من محظورات الإحرام، وهي مقدمات الجماع، أي ما يسبقه من دواعيه الباعثة عليه، أي ما يسبقه من دواعيه الباعثة عليه. المحركة النفس إليه. وذكر فيها مسألتين: المسألة الأولى في قوله كالقبلة واللمس والمعانقة، فالمذكورات كلهن من مقدمات الجماع. والمسألة الثانية في قوله ومهما فعلها عامدا آثما وعليه الفدية، على ما تقدم تقريره. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: النوع السابع الصيد، يحرم عليه الصيد البري المأكول أو المتولد من المأكول وغيره، وكذلك يحرم عليه أجزاؤه كبيضه وريشه وسائر أعضائه، ومن قتله عامدا أثما. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع السابع من أنواع محظورات الإحرام، وهو الصيد، ومرادهم به الصيد البري فالعهدية. وذكر فيها مسألتين: المسألة الأولى في قوله يحرم عليه الصيد البري المأكول، أي ما كان من البر مما يصاد عادة ليؤكل، فإن كان سبعا كأسد ونمر وفهد فإن قتله لا يدخل في اسم الصيد، فإن قتله لا يدخل في اسم الصيد، فيحرم على المحرم صيد البر المأكول دون البحر، فصيد البحر حلال له، ويجوز له الأكل من صيد البر إذا كان الصائد حلالا ولم يصد لأجله، إذا كان الصائد حلالا ولم يصد لأجله، فللمحرم أن يأكل من صيد البر بشرطين، فللمحرم أن يأكل من صيد البر بشرطين: أحدهما أن يكون صائده حلالا غير محرم، أن يكون صائده حلالا غير محرم، والآخر ألا يصاد لأجله، ألا يصاد لأجله، فيصيده الصائد الحلال ابتغاء الانتفاع به، فيوافقه هذا المحرم عليه فله أن يأكل منه. والمسألة الثانية في قوله أو المتولد من المأكول وغيره، أي ما كان من جنس الصيد متولدا من بري مأكول وغير مأكول، تغليبا للحظر، تغليبا للحظر، فموجب الحظر وجود معنى الصيد البري المأكول في أحد طرفيه من أب أو أم، فيغلب على المعنى الآخر. والمسألة الثالثة بقوله وكذلك يحرم عليه أجزاؤه، أي أجزاء الصيد البري المأكول وما تولد منه ومن غيره، كبيضه وريشه وسائر أعضائه، أي بقية أعضائه، كما لو عرضت له صيدة يطلبها حلال فرماها هو بسيفه فقطع رجلها وأدركها الآخر بعد فرارها فضربها برمحه فماتت من رمح الصائد الحلال، فإن الرجل التي قطعها الأصل فيها أنها حلال ولا حرام؟ الأصل أنها حلال، الأصل أنها حلال، لأنها قطعة من طريدة تطلب لا توقف إلا بهذا، لكن يحرم عليه تناولها لأنه حال قطعها كان إيش؟ كان محرما، فلا يجوز له أن يتناولها، فهذا معنى قوله وسائر أعضائها، أي بقية أعضائها، فالسائر بقية الشيء. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومن قتله عامدا أثم وعليه جزاؤه، ومن كان جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه وعليه الجزاء، وهو مثله من النعم. والفدية في الجماع بدنة فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قومت الفدية بالدراهم واشترى بها طعاما وتصدق بها، فإن لم يجد صام عن كل مد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. والفدية في غير الجماع شاة، يتخير بين أن يذبحها وبين أن يطعم 6 مساكين 3 أصع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن يصوم 3 أيام. والطعام واللحم في جميع ذلك مستحق لأهل الحرم غريبهم ومستوطنهم. ولا يفسد الحج بشيء من هذه المحرمات إلا بجماع العامد، وكذلك يفسد بالردة، نعوذ بالله من الخذلان. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة المنتهية إلى قوله ومستوطنهم ما يتعلق بالفدية. وفدية المناسك شرعا معلوم واجب بسبب نسك أو إحرام، معلوم واجب بسبب نسك أو إحرام، على الترتيب أو التخيير. وذكر المصنف في هذه الجملة 4 مسائل. فالمسألة الأولى في قوله ومن قتله عامدا أثم عليه جزاؤه، أي من قتل الصيد عامدا لحقه الإثم وعليه جزاؤه المقدر شرعا، ومن كان جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه وعليه الجزاء وهو مثله من النعم فيما يحكم به. ففدية الصيد فيها جزاؤه أو بدل الجزاء. وثبت عن الصحابة تعيين ما يكون مثل الصيد في جملة منهم، فإنهم عدلوا النعامة بالبدنة، عدلوا النعامة بالبدنة، وعدلوا الحمامة بالجدي، الشاة الصغيرة من جدي ونحوه، إلى آخر ما أثر عنهم رضي الله عنهم. والمسألة الثانية في قوله والفدية في الجماع بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم. والصحيح أن الجماع إن كان قبل التحلل الأول ففيه بدنة، ثبت هذا عن جماعة من الصحابة بلا خلاف بينهم. وإن كان بعد التحلل الأول قبل إتمام مناسكه، وإن كان بعد التحلل الأول قبل إتمام مناسكه كأن يفعل 2 ويبقى 3 ففيه بدنة أيضا، وهو ثابت عن ابن عباس عند البيهقي ولا يعرف له مخالف من الصحابة. فالجماع على كل حال فديته البدنة. ثم ذكر بدله لمن لم يجد فقال فإن لم يجد قومت الفدية، وهي هنا على ما رجحنا البدنة، بالدراهم، واشترى بها طعاما وتصدق به. فإن لم يجد صام عن كل مد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، أي ذلك الطعام الذي اشتراه يجعل مقادير معينة. وأصح الأقوال أن المسكين له نصف صاع، كما ثبت هذا في حديث كعب بن عجرة في الصحيح، فيدفع إلى كل واحد من هذا الطعام الذي اشتري بقيمة البدنة نصف صاع. فإن تعذر الإطعام صام عن كل يوم، عن كل مسكين يوما. والمسألة الثالثة في قوله والفدية في غير الجماع شاة، يتخير بين أن يذبحها وبين أن يطعم 6 مساكين 3 أصع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن يصوم 3 أيام، وتسمى فدية الأذى، وهي الواردة في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالصيام صيام 3 أيام، والصدقة إطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، والنسك ذبح شاة، ثبت هذا في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين. والمسألة الرابعة في قوله والطعام واللحم في جميع ذلك مستحق لأهل الحرم غريبهم ومستوطنهم، أي من وجبت عليه فدية فذبح ذبيحة أو أطعم طعاما من تمر أو بر أو شعير فإنه يجعله لأهل الحرم من المستوطنين فيه أو من الغرباء الواردين عليه. وقاعدة فدية المحظورات أن المحظورات باعتبار الفدية أربعة أنواع. وقاعدة فدية المحظورات أن المحظورات باعتبار الفدية أربعة أنواع. أولها ما لا فدية فيه، ما لا فدية فيه، وهو إيش؟ عقد النكاح، وهو عقد النكاح. وثانيها ما فيه فدية مغلظة، ما فيه فدية مغلظة. الشباب على الجدار، أنتم تتراسلون بينكم بالجوال؟ طيب، الكتاب الورقي خير من الكتاب الإلكتروني، ولو أنكم أتيتم الفجر وجدتم الكتاب، الأخوان وزعوه اليوم، وكذلك أظن وضعوه في صفحة تويتر يمكن سحبه، فدائما الإنسان يحرص على أن يحضر الكتاب الورقي ليثبت عليه الفوائد. أنتم الآن تكتبون، كيف تكتبون؟ أحدكم يكتب في ورق جانبي وهو عرضة للضياع، والآخر يكتب في عقله. طيب، انتبهوا معنا. والثاني ما فيه فدية مغلظة، وهو الجماع على كل حال في أصح الأقوال، على كل حال في أصح الأقوال. ففيه كما تقدم البدنة، ثبت هذا عن الصحابة، عن جماعة منهم قبل التحلل الأول، وعن ابن عباس بعد التحلل الأول. وثالثها ما فيه الجزاء أو بدله، ما فيه الجزاء وهو أو بدله، وهو الصيد. ورابعها ما فيه فدية الأذى، ما فيه فدية الأذى من إيش؟ من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وهو بقية المحظورات. نعم، ولا يفسد الحج، ولا يفسد الحج. قال رحمه الله: ولا يفسد الحج بشيء من هذه المحرمات إلا بجماع العامل، وكذلك يفسد بالردة، نعوذ بالله من الخذلان. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألتين. المسألة الأولى في قوله ولا يفسد الحج بشيء من هذه المحرمات إلا بجماع العامد، وذلك إذا كان قبل التحلل الأول ويمضي في نسكه ثم يأتي، ويمضي في نسكه أن يأتي بما بقي عليه منه ثم يأتي به في عامه القابل قضاء. والمسألة الثانية في قوله وكذلك يفسد بالردة، أي بالخروج من الإسلام إلى الكفر. واستعاد المصنف عند ذكرها، وهذه عادة الفقهاء عند ذكرها في نواقض الوضوء أو مبطلات الحج ونحو ذلك، استعادة من شر الوقوع فيها، والخذلان بكسر الخاء ولا تضم، فلا يقال الخذلان، وهو عدم التوفيق، وهو عدم التوفيق. وحقيقته التيسير للعسرة، وحقيقته التيسير للعسرة، كما أن التوفيق هو التيسير لليسرى. وهذه المسألة مما حارت فيها الأفكار وتجاذبها النظار وزلت فيها أقدام جماعة من أهل السنة، وهي حقيقة الخذلان والتوفيق، لكن هذا بيانه طويل. لكن احفظوا أن الذي دل عليه القرآن أن التوفيق هو التيسير ليسرى، والخذلان هو التيسير للعسرة، كما في سورة الليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمرأة في هذه المحرمات كالرجل، إلا أنها تلبس القميص والسراويل والقناع والخف وجميع أنواع المخيط، ويلزمها كشف وجهها، ولا يلزم الرجل كشف وجهه، والأفضل أن يكشفه. ذكر المصنف في هذه الجملة أربع مسائل. فالمسألة الأولى في قوله والمرأة في هذه المحرمات كالرجل، أي معدولة به، مشاركة له فيما حضر على المحرم من الرجال، فالمرأة مثله، إلا ما استثني مما ذكره في المسألة الثانية، وهي قوله إلا أنها تلبس القميص والسراويل والقناع والخف وجميع أنواع المخيط. فما حضر على الرجل من أنواع المخيط مباح للمرأة. ومسألة الثالثة في قوله ويلزمها كشف وجهها، أي من المشروع للمرأة عند نسفها كشف وجهها، فإحرامها في كشف وجهها، كما أن إحرام الرجل في نزع ثيابه، ولبس رداء وإزار. ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن المرأة إذا أحرمت أمرت بكشف وجهها، وهذا إذا كان بغير حضرة رجال أجانب، فإن كانت بحضرة رجال أجانب أسدلت عليها خمارها. ثبت هذا عن عائشة عند البيهقي. فإن كانت بحضرة محارمها أو بحضرة نساء مثلها فإنها تؤمر بكشف وجهها لصحة ذلك عن ابن عمر. وذهب ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم إلى أنه لا يلزمها، والأظهر اتباعا للآثار ما صح عن ابن عمر وقال به جماعة من أهل العلم. والمسألة الرابعة في قوله ولا يلزم الرجل كشف وجهه، والأفضل أن يكشفه، فالأفضل أن لا يغطي وجهه بشيء، لكنه غير مأمور بذلك. فالحديث الوارد في المحرم الذي وقصته الناقة ولا تخمر وجهه زيادة شاذة لا تثبت. وثبت عن عثمان وغيره من الصحابة تغطية وجوههم لما هبت ريح، فيدل هذا على الجواز، والأفضل أن يكون ذلك عند وجود ما يدعو إليه كغبار أو شدة حر أو رائحة كريهة، فإنه يجعل على وجهه ما يشاء مما يغطيه، والأفضل أن لا يغطيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا انتهى المحرم إلى مكة شرفها الله تعالى فليدخل من ثنية كذا، وهي بأعلى مكة بعد أن يغتسل لدخول مكة، فإذا دخلها حمد الله عز وجل، فإذا رأى البيت رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، ثم يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، ويدخل المسجد من باب بني شيبة ولا يعبد على شيء سوى الطواف، ولا يصلي تحية المسجد حتى يقصد الحجر الأسود وهو مبتدأ الطواف، فيستقبله بجميع بدنه ثم يقبله ويضع يده عليه إلا يكون عليه ازدحام فالأولى ترك التقبيل، فيستلمه إلا يكون عليه ازدحام فالأولى يشير إليه بيده ثم يقول: اللهم إيمانا بك ووفاء بعهدك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن ويضع طرفه على عاتقه الأيسر، ثم يجعل البيت على يساره ويطوف 7 أشواط من الحجر إلى الحجر، يرمل في 3 الأول، والرمل هو الإسراع وليس بالشديد، ولا رمل على المرات، ويمشي في 4 الأخر على السكينة، وكلما حاد الركن اليماني استلمه وقبل يده ولا يقبل، فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه باليد، ويقول في 3 الأول كلما حاد الحجر الأسود: الله أكبر، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، وكلما حداه في 4 الأخر قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم إن وأنت الأعز الأكرم، ويدعو بما شاء ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، ولا يلبي في الطواف، وله أن يقرأ القرآن في طوافه، والدنو من البيت مستحب إلا أن يفوت عليه الرمل أو يصادم النساء فالبعد أفضل، ولا يجوز أن يطوف مستصحبا لنجاسة أو حدث أو مكشوف عورة، ولا يفتقر شيء من أركان الحج والعمرة إلى الطهارة والستارة سوى الطواف، ولا يجوز أن يطوف على شذروان الكعبة، فإن خالف شيئا من ذلك لم يعتد بطوافه، وقد أزيل بعض الشذروان عند الحجر من جانبي الركن، فينبغي لمن قبل الحجر أن يكون طوافه خارجا عن القدر الذي أزيل، ولا رمل إلا في طواف القدوم، فإذا فرغ من هذا الطواف صلى ركعته الطواف عند المقام، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون. قد أزيل بعض الشاذروان عند الحجر ولا عند الحجر من جانبي الركن عند الحجر. فإذا فرغ من هذا الطواف صلى ركعتي الطواف عند المقام، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد، فإذا فرغ منهما أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم يخرج عقيبا. لما فرغ المصنف رحمه الله من مقدمات مناسك الحج وفواتح الأحكام المحتاج إليها فيه، شرع ينعت صفة الحج إذا وصل المحرم إلى مكة، فذكر هذه الجملة من القول المشتملة على 22 مسألة. المسألة الأولى في قوله: فإذا انتهى المحرم إلى مكة شرفها الله تعالى فليدخل من ثنية كداء، وهي المكان المعروف اليوم بالحجون، فإنه أعلى مكة، فيدخل من هذه الجهة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية في قوله: بعد أن يغتسل لدخول مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بات بذي طوى، وهي المعروفة اليوم بحي الزاهد، ثم اغتسل، متفق عليه، فيغتسل المرء عند دخوله مكة قبل طوافه. والمسألة الثالثة في قوله: فإذا دخلها حمد الله عز وجل، أي شكرا له على ما بلغه من إتيان بيته الحرام، والله سبحانه وتعالى يشكر عند كل نعمة، ومن أعظم شكره حمده سبحانه وتعالى. وفي حديث جابر عند ابن ماجه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الشكر الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. والمسألة الرابعة في قوله: فإذا رأى البيت، أي بناء الكعبة، فإذا رأى البيت أي بناء الكعبة، لا بناء المسجد، وبناء المسجد أوسع من بناء الكعبة، فاسم البيت يختص بالبنية المسماة بالكعبة، ويطلق على غيره توسعا. فإذا ذكر الفقهاء حكما يختص بالبيت فالمراد به بناء الكعبة، فيرفع يديه. ثبت هذا عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة بسند لا بأس به. وذكر المصنف المبالغة في الرفع بأن يرفع حتى يرى بياض إبطيه، يعني يبدو بياض إبطيه لأجل مبالغته في الرفع. والوارد عن ابن عباس ذكر الرفع، والمبالغة التي يذكرها بعض الفقهاء في بعض المواضع لأجل مناسبة المحل، فإن المحل محل استجداء وسؤال وطلب، فيناسبه المبالغة في الرفع. ثم ذكر ما يقال حينئذ، وهو مركب من ذكرين، أحدهما قول اللهم زد هذا البيت تشريفا حتى قوله وتعظيما وبرا، ولم يصح هذا، والآخر قول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، صح هذا عن عمر عند الشافعي في الأم وأحمد في المسند. فيستحب للناس إذا رأى البيت الحرام أي بناء الكعبة أن يرفع يديه هيئة كهيئة الداعي، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. والمسألة الخامسة في قوله ويدخل المسجد من باب بني شيبة، اتباعا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وباب بني شيبة باب من أبواب الكعبة القديمة، كان قريبا من البيت ثم أزيل، وهو قبالة الميزاب عن اليمين شيئا يسيرا، قبالة الميزاب عن اليمين شيئا يسيرا، فمن أتى من هذه الناحية كان آتيا من جهة باب بني شيبة، وكان يسمى أيضا باب السلام. ويوجد اليوم في أبواب الحرم بابان يسمى أحدهما باب بني شيبة والآخر باب السلام، وليسا هما المذكوران في كلام الفقهاء. الكلام في كلام الفقهاء شيء قديم زال، وهذا من المسائل المهمة التي تنبغي ملاحظتها عند بيان الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية، أنها تعلق تارة بأسماء أو أحوال كانت فزالت، فيخطئ من يخطئ بجعلها على بعض المعاني توسيعا أو تضييقا، فلا بد من معرفة ما أراده الفقهاء تبعا لخطاب الشرع من الأسماء. وإذا دخل من أي باب صح ذلك، لكنهم يذكرون الأفضل اتباعا للسنة. والمسألة السادسة في قوله ولا يعرج على شيء سوى الطواف، أي لا يشتغل على غيره، أي لا يشتغل بغيره. قال ولا يصلي تحية المسجد، وهما الركعتان، فتحية البيت لمن كان ناسكا الطواف، فتحية البيت لمن كان ناسكا الطواف، فإن كان غير ناسك فتحيته كغيره من المساجد، فإن كان غير ناسك فتحيته كغيره من المساجد، وهي صلاة ركعتين. قال وهو مبتدأ الطواف، أي الحجر الأسود هو الموضع الذي يبتدئ منه الناسك طوافه. والمسألة السابعة في قوله فيستقبله بجميع بدنه ثم يقبله ويضع يده عليه فيقبل بجميع بدنه على الحجر الأسود ثم يقع عليه مقبلا، ووضع اليد لأجل التمكن من التقبيل، ووضع اليد لأجل التمكن من التقبيل لما كان الحجر كبيرا وقد ذهب أكثره ولم تبق منه إلا بقية يسيرة اليوم محاطة بأشياء أوصفت به، فالموجود قليل من الحجر الأسود، فقد ذهبت به الحوادث والفتن، ومنها فتنة القرامطة الذين انتزعوه وبقي عندهم مدة حتى رد إلى الكعبة. قال: إلا أن يكون عليه ازدحام فالأولى ترك التقبيل فيستلمه. والاستلام هو مباشرته بيد، والاستلام مباشرته بيد أو ما ينوب عنها كعصا، فيستلمه بيده أو عصاه ثم يقبل ما استلمه به. قال: إلا أن يكون عليه ازدحام فالأولى أن يشير إليه بيده. فتحية الحجر الأسود ثلاثة أنواع، فتحية الحجر الأسود ثلاثة أنواع. أولها التقبيل وهو أعلاها، التقبيل وهو أعلاها، ويكون بصوت لطيف لأنه تقبيل تعظيم، لأنه تقبيل تعظيم، هو من سوء الأدب تعظيم الصوت فيه، ذكره ابن حجر في فتح الباري. فالمشروع للعبد أن يقبله بصوت لطيف. ويتبع التقبيل السجود عليه، ويتبع التقبيل السجود عليه. ثبت هذا عن ابن عباس عند البيهقي، ورويت فيه أحاديث مرفوعة لا تصح ولا يكاد يكون ممكنا مع صغر ما بقي من الحجر الأسود. وثانيها استلامه بيد أو عصا وتقبيل ما استلم به. وثالثها الإشارة إليه، الإشارة إليه، وتكون بيده إيش؟ اليمنى، وتكون بيده اليمنى لأنها تستعمل في المكرمة حتى لأعسر يستعمل شماله عادة، حتى لأعسر يستعمل شماله عادة، فإنه يحيي الحجر الأسود بيمينه، فاليمين لما يعظم. ومن قبيح العادات ما فشى عند الناس من التسليم بالإشارة باليد اليسرى، فإن اليسرى لما يستخف به، والعرب تحقر من حيته بيسارها، فإذا أراد أحد أن يسلم بالإشارة أشار بيده اليمنى. وتحية الحجر الأسود بالتقبيل أو الاستلام أو الإشارة تكون سنة في النسك حال الطواف، فإن كان غير ناسك يفعل ولا ما يفعل؟ ما يفعل. مش الدليل؟ رجعت عن قولك ايش؟ تسمع وياتي بعباده ايش في غير محلها. واذا كان غير ناسك فله ان يحيي الحجر بتقبيل او بدله، فقد ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه إذا كان في المسجد الحرام لم يخرج منه حتى يقبل الحجر الأسود، لم يخرج منه حتى يقبل الحجر الأسود، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. وإذا تعذر التقبيل فله أن يشير، فله أن يستلمه بيده ويقبل المستلم أو أن يشير إليه. ثم ذكر أنه يقول حال تقبيله أو تسليمه أو إشارته اللهم إيمانا بك إلى آخره، ولم يثبت في ذلك شيء، بل ثبت عن عطاء بن أبي رباح وهو إمام المناسك في التابعين أنه ذكر أن هذا أحدثه العراقيون، أحدثه العراقيون، رواه الفاكهي في أخبار مكة وإسناده حسن. ومقصوده أنه من المحدثات التي لم يعرفها أهل البيت من الحجازيين المقيمين عنده. والمسألة السابعة في قوله ويجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، والعاتق أعلى المنكب، ويضع طرفيه على عاتقه الأيسر، أي بأن يبدي منكبه الأيمن، ويسمى هذا إيش؟ اضطباع، ويسمى هذا اضطباعا، فيسن له الاضطباع حال طوافه. والمسألة الثامنة في قوله ثم يجعل البيت على يساره ويطوف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، فيكون البيت على يسار الطائف ويطوف بدورانه حول البناء سبعة أشواط، مبتدأ الشوط من الحجر ومنتهاه إلى الحجر. والمسألة التاسعة في قوله يرمل في الثلاثة الأول، والرمل هو الإسراع وليس بالشديد، فيسرع خطاه مقاربا بينها في أشواط الطواف الثلاثة الأول، فالرمل إسراع بمقاربة الخطى، إسراع بمقاربة الخطى، وهو دون الهرولة، وهو دون الهرولة، وهي الاشتداد في السير. والمسألة العاشرة في قوله ولا رمل على المرأة، فيختص بالرجال دون النساء إجماعا، ويكون الرمل في طواف القدوم، ويكون الرمل في طواف القدوم فقط. والمسألة الحادية عشرة في قوله ويمشي في الأربعة الأول على السكينة، أي يأتي ببقية طوافه ماشيا مع السكينة والتؤدة. والمسألة الثانية عشرة في قوله وكلما حاذى الركن اليماني استلمه وقبل يده ولا يقبله، فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه باليد إلحاقا له بالحجر الأسود، وترك تقبيله لاختصاصه بالحجر الأسود، فالحجر الأسود يختص بالتقبيل، وأما الاستلام فذهب جماعة من أهل العلم وهو مذهب الشافعية إلى استلام الركن اليماني، وأنه إذا استلمه بيده أو عصا قبل، فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه. والقول الثاني أنه لا يفعل شيئا من ذلك وهو الصحيح، فالتقبيل وما ناب عنه من تقبيل المستلم به أو الإشارة مختص بالحجر الأسود دون سائر أركان الكعبة. والمسألة الثالثة عشرة في قوله ويقول في الثلاثة الأول كلما حاد الحجر الأسود الله أكبر اللهم اجعله حجا إلى آخره، والتكبير عند ابتداء كل شوط ثابت في السنة، وثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه يقول أيضا بسم الله في ابتداء الشوط الأول، فيقول بسم الله والله أكبر، ويقول في بقية الأشواط الله أكبر، ولا يكبر عند ختم الشوط السابع، فإن التكبير في المبتدأ إلى المنتهى، إن التكبير في المبتدأ إلى المنتهى. وأما الذكر المذكور فلم يثبت فيه شيء رحمك الله. وقد روي قول هذا الذكر عن ابن مسعود عند رمي الجمار، وقد روي هذا الذكر عن ابن مسعود عند رمي الجمار، رواه أحمد وغيره وإسناده ضعيف. وهو المشهور عند الفقهاء أنه يقول هذا الذكر عند رمي الجمار لا في الأشواط الثلاثة الأول. والمسألة الرابعة عشرة في قوله وكلما حاذاه في الأربعة الأخرى قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم. وهذا أيضا لم يثبت في هذا الموضع، ولا أعرفه مرويا لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف، وإنما روي عن ابن الزبير وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا يقولانه في السعي رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، رواه البيهقي وغيره وهو صحيح عنهما. والثابت من الأدعية المعينة في الطواف ذكر واحد، وهو اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبت هذا من حديث عبد الله بن السائب عند الترمذي وإسناده حسن. قال ويدعو بما شاء ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. فالمقام مقام دعاء وسؤال وطلب وتعظيم لله، فبأي شيء دعا جاز ذلك. والذكر المتقدم من قول اللهم آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره يأتي به الناسك بين الحجر الأسود والركن اليماني. والمسألة الخامسة عشرة في قوله ولا يلبي في الطواف، لأن الناسك يقطع تلبيته إذا أراد أن يشرع في طواف. ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، لأن الناسك يقطع تلبيته إذا أراد أن يشرع في طواف، ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول جمهور أهل العلم. والمسألة السادسة عشرة وهي قوله وله أن يقرأ القرآن في طوافه، فالطواف محل لذكر الله ومنه قراءة القرآن. والمسألة السابعة عشرة في قوله والدنو من البيت مستحب، أي القرب منه، إلا أن يفوت عليه الرمل بأن يتعذر عليه لازدحام الناس فلا يمكنه، أو يصادم النساء أي يخالطهن فيفضي ذلك إلى ارتطامه بأجسادهن، فالبعد أفضل. فقاعدة الشريعة أن فضل العبادة المتعلقة بذاتها أعظم من فضلها المتعلق بزمانها أو مكانها، أن فضل العبادة المتعلقة بذاتها أعظم من فضلها المتعلق بزمانها أو مكانها. والرمل يرجع إلى إيش؟ ذات العبادة. والقرب من البيت يتعلق بالمكان، فإن تعذر الرمل مع القرب فالبعد مع الرمل أفضل، وكذا إن تعذر اجتناب النساء إلا مع البعد فالبعد أفضل. والمسألة الثامنة عشرة في قوله ولا يجوز أن يطوف مستصحبا لنجاسة أو حدث أو مكشوف عورة. فمن شروط الطواف الطهارة وستر العورة، وهذا قول جمهور أهل العلم. وذهب جماعة من التابعين إلى أنه إذا طاف محدثا صح طوافه، والأظهر أنه يجب عليه أن يكون على طهارة، وهو قول الأئمة الأربعة، ولا ريب أنه أبرأ للذمة وأحوط للعبد. فإن تعذر تجديده طهارته إذا انتقضت في أثناء طوافه لأجل الازدحام أتم. فإنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها عند ابن أبي شيبة وغيرها أنها أمرت امرأة معها حاضت في طوافها أن تتم، يعني هي أمرت حائض أن تطوف، ولا أمرت من حدث لها الحدث في أثناء الطواف؟ من حدث لها الحدث في أثناء الطواف. فحينئذ لأجل مضرتها بالازدحام ونحوه فلا بأس بأن تكمل، لا أن تبتدئ محدثة هي أو غيرها من الرجال. ومن الغلط في فهم الأحكام جعل الأعذار أصولا، جعل الأعذار أصولا، فيرد في الآثار ما يكون محل عذر فيجعله من يجعله أصلا، كالأثر المتقدم عن عائشة، فإن عائشة فعلت هذا مع صاحب عذر عرض له عذره في أثناء طوافه، لا أنه ابتدى وهو متلبس بما تلبس به من حيض. فلا يقال حينئذ من أدلة جواز الطواف مع الحدث الأثر المذكور، واضح؟ ومثله من الغلط من يجعل ما ثبت عن ابن عمر أنه حج مع موال له من النساء دليلا على جواز حج المرأة بلا محرم، لأنه كان من جنس العذر، فإن كثيرا من زمن ابن عمر كان زمن فتنة وحرب، وهؤلاء النسوة عتيقات لهن، فلو خلفهن وراءه في المدينة تخوف عليهن الشر فاصطحفهن إلى الحج، كمن بيده خادمة اليوم فإن تركها في البيت وذهب للحج مع أهله خاف عليها الضرر فحج بها دون محرمها، فلا يجعل هذا أصلا. وله نظائر في أبواب الفقه، صار المتأخرون يجعلونها أصولا مع كونها متعلقة بأهل الأعذار. والمسألة الثامنة التاسعة عشرة في قوله ولا يفتقر شيء من أركان الحج والعمرة إلى الطهارة والستارة، أي ستر العورة، سوى الطواف. فسائر أركان الحج والعمرة لو فعلها بلا طهارة أو مكشوف العورة صحت منه، فلو وقف بعرفة عاريا أو وهو محدث صح وقوفه. والمسألة العشرون في قوله ولا يجوز أن يطوف على شاذروان الكعبة، وهو عماد جعل لها، وهو عماد جعل لها لتتماسك وتقوى، لتتماسك وتقوى، وهو البياض المرصوف في أسفلها، وهو البياض المرصوف في أسفلها. فهذا ليس من بناء البيت، وإنما شيء جعل كالحزام الذي يشد هذا البناء تقوية له لئلا يتهايل ويتساقط. قال فإن خالف شيئا من ذلك لم يعتد بطوافه، أي لو أنه وقع منه خلاف ذلك بطوافه على بعض الشاذروان لم يصح طوافه. وكان الشادروان يمكن المشي عليه، ثم سنم أي جعل له سنام فصار مائلا لا يمكن المشي عليه، وأما قبله فكان غير مسنم يمكن المشي عليه. قال: وقد أزيل بعض الشادروان عند الحجر من جانبي الركن، فينبغي لمن قبل الحجر أن يكون طوافه خارجا عن القدر الذي أزيل، أي لو قدر أنه وطئ خطوات في مكان الشاذروان الذي أزيل صار طائفا على الشاذروان ولم يطف حول البيت، فحينئذ يمنع منه. والمسألة 21 وهي قوله: ولا رمل إلا في طواف القدوم، أي لا يرمل بالاشتداد في سيره مع مقاربة الخطى الناسك إلا إذا كان طوافه للقدوم. والمسألة 22 في قوله: فإذا فرغ من هذا الطواف صلى ركعتي الطواف عند المقام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومقام إبراهيم في أصح أقوال المفسرين هي مواضع أفعاله في المناسك، مواضع أفعاله في المناسك، فلا تختص بالحجر الذي كان يرقى عليه لأجل بناء الكعبة، فلا يختص بالحجر الذي كان يرقى عليه عند بناء الكعبة، فهذا الحجر من جملة ما يشمله اسم مقام إبراهيم، لكن غيره يسمى أيضا مقاما لإبراهيم، فزمزم مقام لإبراهيم أيضا، والكعبة نفسها مقام لإبراهيم. وخص في عرف الفقهاء الحجر الذي كان يرقى عليه لأجل البناء باسم مقام إبراهيم، وكان لاصقا البيت، وكان لاصقا البيت، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وراءه. ولو صلى اليوم قدام هذا الموضع المعروف بمقام إبراهيم صار شرعا مصليا قدامه ولا وراءه؟ خلفه، صار مصليا خلفه، فأصله كان ملصقا في البيت. وهذا من ما يندرج فيما ذكرنا قبل من الأحكام المعلقة بأسماء وأوصاف كانت فتغيرت. وذكر أنه يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص، وروي ذلك في حديث جابر في صفحة الحج، والصواب أنه مدرج وليس من جملة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بسطه الخطيب البغدادي في كتاب الوصل والفصل، وأشار إليه غيره ممن تقدمه، إلا أنه المعروف عند الفقهاء، فالفقهاء في المذاهب المتبوعة كافة يذكرون أن المشروع في هذا الموضع أن يقرأ هاتين السورتين، فلا اختلاف بينهم في قراءتهما. قال: فإذا فرغ منهما أي من الركعتين أتى الحجر الأسود فاستلمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة الاستلام. فإن قبله كان جائزا في أصح القولين، لكن الأسعد بالسنة الاقتصار على الاستلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن التقبيل تحية عند القدوم وتكون عادة أعلى، والاستلام تحية عند المفارقة وتكون عادة أدنى من تحية القدوم، والله أعلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثم يخرج عقيبه من باب الصفا فيصعد على الصفا في الدرج، ثم يكبر 3 مرات، ثم يقول: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يدعو بما أحب، ثم يدعو ثانيا وثالثا، ثم ينزل عن الصفا ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر نحو من 6 أذرع، فيشتد مسارعا إلى الميلين الأخضرين، ثم يمشي حتى يأتي المروة ويفعل عليها كما فعل على الصفا، ثم يعود إلى الصفا ماشيا في مكان مشيه وساعيا في موضع سعيه، حتى يأتي الصفا وهذان شوطان، ويأتي بخمسة أشواط بعدها، ولا يصح إلا أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ويجوز أن يسعى بينهما وهو محدث ونجس وجنب، إلا أن الأولى ما ذكرت. ثم يمضي إلى عرفة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة 9 مسائل تتعلق بصفة الحج. المسألة الأولى في قوله ثم يخرج عقيبه، أي بعد طوافه من باب الصفا، وكان بابا مرفوعا بين المسجد والصفا، وأزيل اليوم وصار الصفا مفتوحا على بناء المسجد لا باب بينهما، وجهته جهة الصفا. والمسألة الثانية في قوله فيصعد على الصفا في الدرج، أي يرتفع بالصعود على الصفا، وأصله كان جبلا ثم أزيل منه ما أزيل وبقي منه شيء يسير، والسنة الصعود عليه، فإن وقف عنده كان جائزا، ولا يلزم من الصعود أن يلتف عليه أجمع، بل إذا ارتفع في أدناه سمي صاعدا، فما يفعله بعض الناس من الدوران في الدور الثاني وما فوقه ليس مشروعا، فالمشروع هو الصعود. والمسألة الثالثة في قوله ثم يكبر 3 مرات ثم يقول الحمد لله على ما هدانا إلى آخر ما ذكر، أي ياتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الصفا استقبل القبلة فوحد الله وكبره، وتوحيده أن يقول لا إله إلا الله، وتكبيره أن يقول الله أكبر. قال جابر ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذا هو الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم، فإذا جاء به فهو أفضل، وإذا جاء بما هو قريب منه في الرواية الأخرى فهو مثله. أما ما لم يرد كالألفاظ التي ذكرها المصنف في قوله الحمد لله على ما هدانا فهذا من جنس الجائز، من جنس الجائز. وأما المشروع المأمور به المتبع فيه السنة فهو كما تقدم، ويرفع يديه حال قوله ذلك، فإنه يأتي به 3، فيأتي بهذا الذكر ثم يدعو، ويأتي بها ثم يأتي به ثانية ويدعو، ثم يأتي به ثالثة ويدعو. والمسألة الرابعة في قوله ثم يدعو بما أحب ثم يدعو ثانيا وثالثا كما تقدم، ويكون دعاؤه بعد الذكر المتقدم ويرفع يديه فيه. فقد ثبت في قصة فتح مكة من حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا رفع يديه، وترك ذكره في صفة حجته لأنه صار مشهورا معروفا أنه يفعل ذلك من يصعد على الصفا. والمسألة الخامسة في قوله ثم ينزل عن الصفا ويمشي، أي متوجها إلى الجبل المقابل وهو المروة، حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر أي العلم الأخضر، وأصله شاخص كان منصوبا، شاخص أي عمود كان منصوبا، ثم جعل عوضه هذا العلم المرفوع في أعلى البناء، فإذا قرب منه نحو 6 أذرع أي قبل الوصول إلى هذا العلم 6 أذرع، فإن الشاخص جعل للتقريب لا للتحديد، جعل للتقريب لا للتحديد، فالمشروع للعبد قبل بلوغه 6 أذرع أن يشتد مسارعا بأن يهرول هرولة شديدة، والهرولة فوق الرمل، فالرمل الذي فوق الرمل، فالرمل الذي سبق ذكره يكون مع مقاربة الخطى، وأما الهرولة ففيها اشتداد في السعي، ويسارع بين الميلين الأخضرين. والمسألة السادسة في قوله ثم يمشي حتى يأتي المروة، أي يمشي بعد هرولته حتى يصل إلى المروة وهي الجبل المقابل، ويفعل عليها كما فعل على الصفا، يعني من الصعود والدعاء. ولم يذكر المصنف قراءة قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، لأنها في أصح القولين وقعت تعليما، وقعت تعليما كقراءته صلى الله عليه وسلم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عند صلاة الركعتين، فوقعت تعليما أي بيانا للأحكام، فهو يبين الأحكام ويفسرها بما يقرأ من القرآن وما يباشره من الفعل. والمسألة السابعة في قوله ثم يعود إلى الصفا ماشيا في مكان مشي وسعيا في موضع سعيه، فيسعى بين الميلين، فيسعى بين الميلين، صح ولا مو صحيح؟ ولا يحتاج إلى زيادة؟ فيسعى بين الميلين متقدما قدر ستة أذرع، متقدما قدر ستة أذرع. وهذه العلامات التي جعلت للتقريب صار الناس يظنون أنها للتحديد، كالشواخص التي جعلت في مواضع الرمي، رمي الجمار، فهذه شواخص وضعت متأخرة، فكان موضع الرمي أرضا فضاء يلقي الناس فيها الحجارة رميا، ثم وضعت الأحواض والشواخص، ومن الناس من صار يظن أن الرمي المقصود به إصابة الشاخص، وهذا غلط. قال حتى يأتي الصفا أن يرجع إليه، وهذان شوطان، فذهابه شوط وإيابه شوط، ويأتي بخمسة أشواط بعدها حتى يكون منتهاه المروة. والمسألة الثامنة في قوله ولا يصح إلا أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فلو قدر أنه ابتدأ بالمروة وختم بالصفا فإنه يكون قد سعى ستة، فإنه يكون قد سعى ستة، فالشوط الذي بين من المروة إلى الصفا يعد ملغا، ويبقى عليه شوط يأتي به. والمسألة التاسعة في قوله ويجوز أن يسعى بينهما وهو محدث، أي على حدث، ونجس وجنوب، إلا أن الأولى ما ذكرت، يعني الأفضل هو أن يكون على طهارة من حدثه ومن نجاسته. طيب المصنف قال وهو محدث وقال وهو جنب، الجنب أليس حدثا؟ والبيش قال محدث، ايش معنى محدث؟ لأن الحدث إذا أطلق يراد به الأصغر، فقوله وهو محدث أي حدثا أصغر، وقوله وهو جنب أي ما يكون عادة من الحدث الأكبر، وهو للرجل عادة الجنوب وللمرأة الحيض. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد الصلاة بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.